وهرته اللالة باس باس أومه جاعل الملائكة رسلا كان ملائكة أومه إرقاء ساقه كان أنبيوت فيه وانبرا كان فئت إرقو أولي أجنحة ملائكة قفلا يوكا قبلا يوكا كولو هدوك أبدو مثنى تن قفلا لما لمك أبدو وثلاث تن سدي سديك أبدو ورباع تن أفر أفرك أبدو يزيد في الخلق ما يشاء ربين أوما ملائكة يوكا وانبرا كيستي وانفئ إداء تنافجتش ملائكة أرى نما كولو يوكا قفلا هدوك أبو تجرا كان أكا جبريل كان قفلا إبجها أب كان أكا إسرافيل كان قفلا كما خلال مكب إن الله على كل شيء قدير ربين وهندرت دندية ما يفتح الله للناس والربين ما فكن نما بن من رحمة رزقي الدنيا آخر آكن أكروبا إيمانا يوكا حال قارئي فلا ممسك لها وانسا نمن نمرات أبي أرقتو نمرو هنجرو هلا خير إي تربين نماف بني نمن نمرات أفو نمن نمرات أفو دندي هنجرو وما يمسك والربين خير الدنيا آخر أرى نمرات أبي نمرو وتي فلا مرسل له من بعده نمني نماف إرقو نمني وان إنك أبن ما قديسو هنجرو إيقا ربي نمراك أبي رزقي إني نمراك أبي روبا ربي نمراك أبي نمني نماف فدو هنجرو واني ربي نماف قوده تلتوتاتو همتوتاتو تيوهن أولتو واني إني هن قودن هن تاتو وهو العزيز ربين كان أكفت اتدبي إساء أوفو نمن درت آبتو دن ديوهن جيرو الحكيم إني كان وامل مليهن دلين يون ما أفكن حكم آف يون أووتي حكم آف أدون اللين واللالي وابيختي ربين بفميلة أووجعن يا أيها الناس يا إلمان آدم يا قبروت ربي اذكروا نعمة الله عليكم وربين إسنين كننيسة لكويتني فتوهن دندين يا دددا أنني أوماء أنني نياتا أغاتئ أنني فياء أنني هرئ إلماني تنبراهن ديا دداء نما إسي إسني كنف غلطة غلطة غلطة إساف غلطون إسات نوكن بيخني وان إني فتون دلقو وان إني تأورا فقاتو أنني إجا وان إني جالة ملي وان إني إرار أوين هلال أنني هند أكسي كان دلقي ربي توكي تشايا دعا هل من خالق غير الله ما نمن ربي توكي تشهنتين كان وأومو تقلين نجرا يرزقكم من السماء كان سمئ الرائس الرزق روب روبسي والأرض كان أكسما دج الرائس الرزق waan jiraataniin lafarraa isinii magarse kan waa uumu kan waa razaqu rabbii tokkicha malee hin jiru. Laa ilaaha illaa huu isa malee rabbiin biraa hin jiru fa'annaa tu'ufakuun eessatti amanuu diddanii tokkummaa isaa yaaduu dhiiftanii garam irraa gara galtan yookaa yaatan odoo kan waa uumu kan waa razaqu isa malee hin jiruu beeytanuu. وإن يكذبوك يا إرجماخي يا محمد كفار أمتك يتي وان أتئفتين ديدي سخجب سيسي مالف أمنو أولا جتي يادا هندوئن ورين إبداف أومن إرجماخي كجب سيسون سكفتهن أرجمني فقد كذبت رسل من قبلك أرجموتك يهدو سدر دبري أمني إساني خجب السيسة أبسني أتس هنگ يرون غرغار سربي سيقف جيسو أبسي كن آدا نما هكت نما ياموتي وإلى الله ترجع الأمور أمرين يوكا دبين هندي آخر أتي قر ربي تديبتي إسن جد أتي فردي قطا دوبا إرقموتا قرقارتي ور إسان كجب سيسة كتاتا يا أيها الناس إن وعد الله حق يا إلماننا بالمن ربي كان أبرئي إسن كاستا إسن قافت أجئي بالما سيني حقا ندفا لقومسا فلا تغرنكم الحياة الدنيا جرون الدنيا آخرا لقومس أرى اتأمن أرى isin hin dhoowwin isii dalaguu malee aakhiraa dalaguu dhiiftanii walaa yaghurrannakum billaah sababaa rabbiin obsa qabaatu uuti fi cubbu urra namaaf dabru'uun beekamu uutin isin dagee isin hin gowwoomsin ربين إسنيف أرار مجئ دلي اتفف أتي إسن هنكاس إسن همركانس الغرور شيطاني رحمن ربي بل آدا أرار مئساتت دلي تسن الرقدادا هما هن صداتنا جئ إن الشيطان لكم عدو شيطاني دين كيساني طلات كيساني وان سببا كيسانين رحمة رب الرا دربمي جنة الأبيف ججة طلات كيسان تيو بيخاء فاتخذوه عدوا إسنس طلاتم أف إسك أبدا وان إنجئو هن تغينا حالة كت اللي إسهن أمننا إنما يدعو حزبه إني نما إسجل الديم كان دبي إسات أغي كفر إتياما ليكونوا من أصحاب السعير أكا ور أكا إساتي إبدا جباسين تينيف الذين كفروا ور ربت كفره مرمؤون تكا وامبرا ربي قرأته قبرؤون لهم عذاب شديد إسان عذاب جبا إسان نيقب آي آخر أتك أبن والذين آمنوا وعملوا الصالحات ور ربي تأمني وانقاري دلقي تربين جالته لهم مغفرة وأجر كبير إسان آخر أتي أرار ما في ثواب قد رب براك أبا أفمن زين له سوء عمله سي نامني شيطان دلقا إسا همتو أكا كفرئي جلنا مذهب إسا بدا مذهب أهل السنة والجماعة رتين والأبو اتبريتش فرآه حسنا دوبة ياد إسا بداسا حق أتيو أرجي وان مذهب إسا كان كفر إيسا مليجر جلنا ياد إسا ملي نمن برا كفارا ياد كان أكا أرمك آديان يوتا كان أكا خوارج يوتا كان أكا قري معتزلاء جر أكا سيس أكا نما ربين أجل چه حتى اتباري چه تتايا أكا توكو مت فإن الله يضل من يشاء ربين نما فإجل لسيتي حتى أرجو روة والنقار همتو اتفكاتي ركاو فكاتي همتون قاري اتفكاتي ويهدي من يشاء ربي نمفئ نك أجيلج نمفئ نك أجيلج إيمان في دلقا قاري إسا قنم سيسي حتى إسا أغر سيسي تكا إسا إبسي دوبا كان جلته ربي تقجل لو إساهم فإني كان قجل ربي تجلتو إساهم فإني هندنو وان أوممي دلقا كان جنتاف أوممي دلقا ور جنتات دلق كان إبداف أوممي دلقا ور إبدات دلقا فلا تذهب نفسك لبون تهم بدن عليهم ور كفرين ات بريفمي حق أتيو أرجن سني جت حسرات مالف أمنوا أولا جت يادا إفهن أجيس ربي تقجيل إسانيهم فإني إن الله عليم بما يصنعون ربين وان إسان دلقن نبيخا جزاء إساني قلتا والله الذي أرسل الرياح ربين إباداها قد أتو إساك إلين سأرق فتثير صحابا دوم السكاس إلين سدوم السكاس فسقناه دوب دوم السسن أوفني إلى بلد ميت قربية إيبوتي قويدة دوتي أوفني فأحيينا به الأرض دوب روب سنين بي دوتي ومغرسو إفتسن جراتشفني أكا ومغرس تقوني بعد موتها إيغا دوتي ومغرسو إفتي كذلك النشور دوبا قبرئين مكاسني جراتشسونس أكسي بيخا مالف دچين قوغويد بشان اتياسي جراتي مغرسيتي أكاك آمنما كان بييتاي كان روحن اتئرغمتي جراتت بي ايفي قامني اكتوك بي لفا بشانتو جراتسا بي قاما ruuhi itu jiraachisa. Jarri lachuu haala duritti deebi'a. Dachiin waa magarsu utti deebiti. Namni waa dalagu utti deebi'a. Jiruun dachi'ii tan isi'ii maltu sun magarsu'u. Jiruun namaatis tan isaa maltu sun akka duritti deebi'ee dubbatee dalagu'u. Man kaana yuriidu al-izzata, namni addunyaa fi aakhiraatti guddatuu fedhu. Rabbi biraa haa barbaadu, karaa rabbiitin haa barbaadu. Falillaahi al-izzatu jamiica, guddinni hundi kan rabbiiti. Wanni argamuun karaa rabbiiti. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, jechi gaarin gara rabbiiti ol fuudhama. Rabbiin ni beekaa ni qeebala jechuudha. Jechi gaarin laa ilaaha illa Allah jechu'u, qur'aana qara'u, salaat alannabii buusu, du'aa'ii zikrii godhu, wal'amalu saalixu yarfacuhu, rabbiin dalagaa gaarii akka salaataa soomanaa waan kana fakkaatu ni qeebala. Walladhiina yamkuruuna as-sayyi'aat, warri islaama balleessu'uuf mala hamaa baasu akka kuffaarri makkaa gaafa dura nabi Muhammad islaaman isaanitti dhufe takkaayuu isaanitti dhufu galma mari'ii keessatti walgayanii diin islaamaa kana yoo Muhammadii isa fide kanatti mala dhooyne malee dura dhaabbatuu hin dandeenyu. Akkam haa goonu je'ee wal mari'atetti kan gariin isaanii haa hiinu akka biyya keessa deemee diin hin barsiifne. Kan gariin isaanii haa if keessaa baafnu je'e. Kan gariin isaanii haa ajjeefnu je'e. Duuba shayxaanni suuraa jaarsa biyya Najdiitiin itti dhufee akki je'e. Malli gaariin ajjeesu'u Muhammad ajjeesaa je'eeni ajjeesu irratti walii galan. Islaama ajjeesu jecha. Lahum cazaabun shadiid, jara saniif azaaba jaba'aatu jira. Wamakru ulaa'ika huwa yabuur, malli badaan jarri sun baase bakkan gayuu ni dhabama. Akkuma kuffaara makkaa san jalaa rabbiin nabi Muhammad najaa baase, nama mu'minaa kan biraatis rabbiin hamtuu kuffaaraa jalaa nagaya baase islaama tiisa. Yabuur jechuun ni bada jechuu. Wallahu khalaqakum min turaabin thumma min nutfa, rabbiin dandayitii isaatin biyya irraa isin uume. Abbaa keessan aadam biyya irraa uumee isin bishaan nyaata biyya irraa ufurraa rabbiin isin uumee hundi biyya itti deebi'a jechu'u. Nutfaa jechuun bishaan qoma dhala'aati fi dudda dhiirarraa bayu jechu'u. Summa ja'alakum azwaaja, eegasii gosa hedduu isin godhe dhala'aa dhiira isin godhe. Wamaa tahmilu min unsaa, dhalaan gar'atti waan ba'atu walaa tadacu, ilmoo hin dhaltu illaa bi'ilmihi, beekomsa rabbiitin malee. Hoggaa isiin gar'aa qabdu hoggaa isiin dhaltu ammallee tarkaanfii ilmoon garaa haadhaa keessatti fudhatte guyyaa garaa isii seenterraa hanga dhaltutti rabbiin beeka waa takka isarraa hin dhokatu. Wamaa yucammaru min mucammarin nama umriin isaa dheeratte umrii isatti waa ida'amanii hin dheeranne walaa yunqasu min cumurihi ammallee nama umriin isaa dheertu'u umrii isarraa waa ir'atanii umriin isaa hin gabaabbanne illaa fi kitaab yoo waan katabamee dabre taate malee lawhal mahfuuz keessatti rabbiin lawhal mahfuuz keessatti nama hundaaf umrii lama katabe umriin takka tabiran dabarre tan ida amne takka ta ida amtu fakkeessa'aaf wanni lawhal mahfuuz keessatti katabame nama kana umriin isaa yoo rabbi ibaadee rabbi kadhate bara dhibba yoo rabbitti dilaaye bara saddeettama jechuu lachuu umrii namichaati. Haa ta'uu umriin takka sun dhibbaa ibaada'aa fi du'aa'iidhatti rarraafamte. Tuun ibaadaa dhabu'utti rarraafamte lachuu firdii rabbiiti. Haa ta'uu firdiin duraa firdii muramtuu kan bira dabruun hin taane sun dhibbaa. Ammoo tuun firdii rarraafamtu tan du'aa'ii fa'aan rahima maxxanfatuu fa'aan jalaa bayan sun saddeettama. Takka ma'anaan isaa umriin nama tokkoo ida'amtee dhibba guutuun kan kaanii sanii gad tayuun waan katabamee dabre jechuu. Inna dhaalik umrii katabuun nama tokko umrii isaa dheeressee dulloomsee kaan umrii isaa ir'isee sanii gaditti ajjeesun calallahi yasiir rabbirratti laafa waan itti jabaatuu miti. Rabbiin umrii namaati fi riziqii dalagaa isaa warra jannataati moo warra azaabatii katabeeti kaaye wanni sanirraa maqu hin jiru. Wamaa yastawil bahroon baharri lama baharaa fi lagaa walqixaamiti haadhaa cadbun furoot kan kun bishaan isaa mi'aaya'a saa'iqun sharoobu kan akkaan dhugaatin isaa toltu wahaadhaa milh kan kun bishaan isaa soogiddaa ashabu'oo ujaaj kan soogiddi isaa heddummaatu keessa hoggaa dhugan laagaa nama gubu wamin kullin ta'kuluun bishaan lamaanirraa ni nyaattan lahman xariyyaa foon jiidhaa sun qurxummi'ii fi bineensa baharaa hundaa watastakhrijuun kan bishaan baharirraa baafattan takkaayuu isaan lamaanirraa baafattan xilyatan talbasuunahaa faaya uffattan sun lu'lu'aa fi murjaana watara alfulka safiinaa yookaa markaba yookaa dooniini garta fiihi mawaakhira tan bahara baqaysitee gamaa gamana keessa deemtu litabtaguu min fadli riziqii rabbii naggadaan barbaadaf safiinaa saniin meeshaa gurguraa biyya takka irraa biyya takka geeffattanii walaallakum tashkuruun akka rabbii keessaniif galata galchitaniif waan san hundarratti yuuliju layla finnahaar rabbiin dandeeytii isaatin halkan guyyaa keessa seensisa sa'aa halkanirraa guyyaatti ida'ee guyyaa dheeresse wayuuliju nahaara fi layl guyyaa halkan keessa seensisa sa'aa guyyaarraa halkanitti ida'ee halkan dheeresse wasakhara ash-shamsa wal qamar rabbiin kan adu'uu fi ji'a dantaa gabrootan isaatif isaan laaffisee dalaysiise kullun yajri adu'uu fi jiini karaa isaan lamaaniif godhame keessa deeman liajalin musammaa hanga waytii beekamtu'utti numa dalagan numa yaa'an waytiin beekamtuun guyyaa qiyaama'aati achitti dalagaan isaanii dhaabbatti takkaayuu dalagaa isaanii fixan ذلكم الله ربكم كان وان دب النسان هند أوم ربي كيسني له الملك موتمان هند تن إساتي أبيني وهند كان إساتي والذين تدعون من دونه وان إس ربي أجت إبادا أصنام نتكتابن أغان جنين نمني ما يملكون من قطمير فايدا هنقك انج ايخ اللي تمرا تكا هنقبا انج اين تمرا قال او لف الرجرتو ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يو يامتا يامن سكيسا هنقيا taabota yoo yaamtan sanama yoo yaamtan isin hin dhagayan walaw sami'uu yoo bajii dhagayan mastajaabuu lakum isin jalaa hin dhowwaatan waan feetan isinii fidanii waan jibbitan isinirraa deebisanii isinii waan taran wayawma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum guyyaa qiyaama'aa wanni isin ibaaddan sun isin isaan rabbitti qindeessuu kanatti ni kafaran isin nun ibaanne nun gabbarre je'aniiti isinii fi ibaadaa teessanillee takkaa ibaadaa teessanirraa qulqullaayanii moroman walaa yunabbi'uka حال الدنيا آخر آن نمنسي أديس هنجر مثل خبير أكنما إسا بيخوتي نمني حال الدنيا آخر آبيخو ربي إسان أومي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا إلمان آدم إسن gara rabbii isin uumee haajamoodha hogguma takka isarraa hin duroomtan mee eenyumaatu qilleensa rabbirraa waa xiqquma durooma wallaahu huwa alghaniy rabbiin isa dureessi dhuga'aa kan waa takkatti hin haajamne rabbiin waan uume itti haajamee hin uumne namni rabbiin waan akkanatti haajama je'e kaafira alhamiid rabbiin kan waan uume hundarratti faarfamu iyyasha'a yudhibkum rabbiin waa takka isinitti hin haajamu tanaaf jecha yoo fedhe isin deemsiseeti isin dhabamsiiseeti ويأتي بخلق جديد خلق يوكا أومم برا كان إسن هنتين فدا بكتيسا وما ذلك على الله بعزيز سن رب الرتهن جبات يوكا نمني وانسن الرائسات أوهن جرو ولا تزر لب نمتك هن أبمت هيكمت وازرة تن دليوكا شبو دليد هن أبمت تكام بأت وزر أخرى دلي نما براتف هن أبمت لبون شبو أبدو شبو نما برا هن بأت إسي إيجتة هن كتاتمت وإن تدعو يو يامت مثقلة إلى حملها لبون دلويت دلين إتي ألفات يو نمتك يامت دلين نرى بأت نغرغاري جتين لا يحمل منه شيء واتك إراهم بأتم ولو كان ذا قربا أدو نمن إني أمتسن آنا إسلي تاي كان أك أبا إلما وللراهم بأتا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب يا إرجماخي يا محمد نمن أتي قرآن كنان صدا شفت ورى ربي إساني فقؤتي كان أرجن صداتو كانين عذاب إسا كان آخر صداتا وأقاموا الصلاة كانين صلاة قوتني صلاة ومن تزكى نمنها لهما هندرى إفقلق ليس إفتهارس فإنما يتزكى لنفسه لبو إفيتف إفتهارس وان فايدا إفقل قليسو سني فايدا دل إرى إفتهارسو إساف ديبتوف جج وإلى الله المصير ديب وهندا قر ربيتي وما يستوي الأعمى والبصير بل آفي نمني وأرجو والكتامتي بلان يوكا جاما كافرا نمني وأرجو مؤمنا نما ربي أقومسو كافري أكا نما وانقريتي مؤمني أكا نما وأرجوتي والكتامتي ولا الظلمات ولا النور دكنا في إفننس والكتامتي دكنتي كفر إفن إيمانا ولا الظل ولا الحرور قادسا في أوء أدو جبدؤ والكتامة قادفني جنة أوء إبد عذابتي وما يستوي الأحياء ولا الأموات والرجل في والرئم والكتامة والرجل مؤمن توتا والردء كفار إن الله يسمع من يشاء ربي نمك أجيل شوفته قرصة أجيسسة دوبة نأمنة وما أنت بمسمع من في القبور أتنم دؤيك أبريجر كفار أكنم دؤيك أبريجروتي أكما نمن الدؤيك أبريجر قرآن هن أجين كافر رنس قلبين إسا دوتؤ قرآن هن أجين تنافجتش يو يا من سكي أجيو ددن هي دوين إن أنت إلا نذير أتي وامبراتي متي نما كفار صداتشسي كتات أور كفري اتهمي أك أمنا قدو إنا أرسلناك بالحق يا إرجماخي يا محمد نتي حتان si ergine, diin haqaatin si ergine, bashiiron si nama diinaa kana dhagayee qabate jannataan gammachiisu. Wa nadhiiro si nama diinaa kana diin islaamaa qeebaluu dide azaaban sodaachisu. Wa in min ummatin ummatuma ta'ee haa ta'u kan isin duraa illaa qolaa fiihaa nadhiir. Ergamaan rabbii tokko kan ibidda azaabaa isaan sodaachisu itti dhufuun oolle duuba shari'aan isaa hanga inni jiru deemteti hoggaa inni du'e dhumti namni du'a isaati fi ergaa nabiyyi biraa jidduu jiru warra jannataati kan akka haadhaa abbaa nabi. Wa in yukadhibuuka ummanni kee yoo si kijibsiise diin kee qeebaluu didan hin yaaddawin. Faqad kadhaba alladhiina min qablihim warri isaan duraa ergamoota isaanii kijibsiisanii jiranii. Jaa'atuhum rusuluhum bilbayyinaat kan ergamoonni isaanii mu'jizaa mul'attu'uun itti dhufan. Wabizzubur akkasuma kitaaba xixiqqa'aan itti dhufan kan akka suxufa Ibraahiim inni soddoma kan akka suxufa Muusa'aa kan Tawraat duraa inni hudhanii kan akka suxufa Shiis inni jahaatama waliigalli suxufaa dhibba waliigalli kitaaban sami'ii bu'ee dhibbaa fi afuri isaan Tawraati fi Injiili Zabuuri Qur'aana wabilkitaabi lmuniir akkasuma anbiyoonni si duraa warra si dura dabretti kitaaban karaa haqaa ibsuun dhufan kan akka kitaaba Tawraat je'amuu kan nabi Muusa irratti bu'e eega suxufaati. Ammas kan akka Injiil kan nabi Iisa irratti bu'e kan akka Zabuur kan nabi Daawud irratti bu'e duuba sanumaa wajji ummanni isaanii isaan kijibsiisee obsanii atis obsi. Summa akhadhtu alladhiina kafaruu duuba warra anbiyoota kijibsiisee kafare san qabee fuudhee ibidda qixaaxatti darbee lafarraa fixe. Ormasi kijibsiises akkasan godhaa eegi yoo badi irraa deebi'uu baatan. Fakkeeyfa kaana nakiir akkasitti waan kuffaarri dalage harkatti didee isaan fixuun kiyya haqaa miti qixaaxa bakka argate jechu. Darsiin 336 hangan. Darsii 330 isiin suuraa Faaxir aayata 27 irraa qabdee hanga aayata 45 deemti. Juuza 22. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'an fa'akhrajna bihi thamaraatin mukhtalifan alwaanuha. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم معنان آياتك ناعكا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أك ربين روب سمئي بوسه هن أقر هن بين بشان سمئي بوس قدرا يوكا هم نربي دنديتي إساتي نما قرسيسة فأخرجنا به ثمرات دوب بشان سنين مدان هدو بافني قوس هدو مختلفا ألوانها كان بفت إسا ديمنا في قراتش منان الدين في دالتش منان دالتش مآن أكسما لن دمان أدى كان بشان متكون بيتك إرا ميرو كنس وان رقادا ديتي ربينا مافتيو ومن الجبال جدد قاروتي ربين أومرا كاروتي يوكا كراه الدوغرتا بيض وحمر كانتوكو أدئي كون ديماء مختلف ألوانها كان بفت إساء والأبد وغرابي بسود أما اللي قارة قرى شجرتا كان بفتكتي ملي بفت براكي سنجر تكا دقا قرى شأكان قرى شا جتشؤ غرابيب جتشون كان أكان قرى شا جتشؤ دوب ربين قارمتك كتشاف بفهدو قدون دقمتك كتشاف أكما مدانتي بفأد أدى قلون وان دنديتي ربي بيكم سئسان غرسيسو ومن الناس ربي نما في والدواب واللبوك أبو كلف الرياء في والأنعام بيل دار الرا قال في لون في رئي في هولا دار الرا أوميجرا مختلف ألوانه كذلك وام بفت والأبد أكما بفت مكاتفي مدان إساء ملي بفت قارا والأبد أدو بشان وإرا أوم من تقتيو بشان نماتيو كان هرئيتيو kun hundinuu waan nama gaqabee laalee beeke haraa rabbii waan san uumee qajeelchu. إنما يخشى الله من عباده العلماء نمني ربي صداته نموان بينيمتي نمني والربين أوملالي والربين جئين أكا إني جئت دلقي بيكا جأما إسماته ربي صداته أمو نمني waan rabbiin uume laalee iimaanni isaa hin jabaatin kan waan rabbiin je'een karaa ergamaa isaatiin akka rabbiin je'etti hin dalagin inni wallaalaa je'ama nama rabbiin sodaanne inni nama rabbi sodaatuu miti ibaadan isalleen hin qeebalamtu inna allaha aziiz ربين وان دبن اومي نمجبا غفور انك مؤمنا فارارمو ان الذين يتلون كتاب الله ور كتاب ربي قرآنك ارأو واقاموا الصلاة كنين صلاة آبا يوكا صلاة وانفقوا مما رزقناهم كنين وان تئساني كنين الرصدق آبافة تكا كنة سرا در باسو باتني عيسى آن كنة وعلانية أما اللي در باسني كنة زكاة يو وانبرات يو يرجون تجارة لن تبور كن دلقا إسانتين نجد يوكا دلدل خساراهن أبن نجدتو خجيلا يوكا فئا ليوفيهم أجورهم أكربين سواب دچا إساني قلوف ويزيدهم من فضله أكسن الرت إذا إيوان إسان دلقان هك أنقلن إفبرا نوكنوف dalagan jarri sun warra milki'iiti kan waan fedhe argatu innahu ghafuurun shakuur rabbiin kan dilii mu'minaaf araaramee galata isaaniif godhu yookaa kennu walladhii awxaynaa ilayka min alkitaab waanni nuti qur'aanarraa sirratti buufne takkaasi barsiifne huwa alhaqqu isaatu haqa dhuga musaddiqan limaa bayna yadayhi isaa kitaabban isa dura buufame dhugu oomsu kan akka tawraat kan akka injiil kan akka zabuur inna allaha bicibaadihi la khabiirun basiir rabbiin kan gabrootan isaa beekee argu kan haala isaanii keessa fi gubballee beeku kan waa takka haala isaanirraa isarraa hin dhokanne summa awrasna alkitaaba eegasii kitaaba qur'aanaa kenninee jirra yookaa dhaalchifnee jirra alladhiina istafaynaa min cibaadinaa warra gabrootan keenyarraa filannee qunnamsiifne isaan ummata keeti isaanif qur'aana kennuun takka isaan kitaaba dhaalun waan isa keessa jiruun qajeelu'u itti dalagu duuba ummanni nabii kan kitaaba qur'aana أنا آلسون بكسديت قودما فمنهم ظالم لنفسه إسان الرانما قرآن التدلقو ليس إفميئة جرا كان دليت اتقو دلقو كان همتون إسا غاري چالته ومنهم مقتصد أمس إسان الرا نما يرو إرقد أوان قرآن جئت دلقوت جرا كان قارن إسا همتو إسا إنجفت ومنهم سابق بالخيرات أمس إسان الرا نما خيري كيس دبري أكان دلقوت جرا كان همتون إسراهن أرقمن بإذن الله فإي ربيت ذلك كتاب قرآنا كان أمة محمد آلشسون سنين أمة برر آلشسون هو الفضل الكبير كنا ربي بدأس إسا قدى جنات عدن يدخلونها وان ربين كنوف جنة تيسما كان إسان سينا يحلون فيها كان جنة سنكيسة أفتا فاية من أساورة قرجة خلق الله قرمدو قمي من ذهب واللؤلؤ زكي الرا تلفمت لؤلؤ وج ولباسهم فيها حرير جنة كيستي أفن إساني حريرة وقالوا ون إسان هقا جنة سينا جأن الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن فار قلن كان ربي وان ياتس نرفتشيس هند نرى ديمسس حزن جتشون وانما ياتس كان أكه يمأ صداتؤ كان أكه دعا تكا تنكيك يا مأ إبد أزابا فا وان كان هند إيغ جنة سينني هن أرقني إن ربنا لغفور ربين كينيا كنما فأرارم شكور أما اللي كان وان دلقن الرت سواب يوكا قلتنا ما كنو الذي أحلنا دار المقامة كان منتي سما نسينسي يوكا نقبسيسي من فضله أرجما إسات لا يمسنا فيها نصب كان ركون إنكين جنة كيست ننتوين ولا يمسنا فيها لغوب كان إسا كيست دتبين ننتوين والذين كفروا لهم نار جهنم ور رب التكفر إبد جهنم تؤسان في قبع يجرى كان آخر أتي اتقوبة لا يقضى عليهم فيموتوا دوت إسانت مرمتي هندوءا أكا لا لا إبداج لا نجابيا ولا يخفف عنهم من عذابها عذابن إبدا إسان الراه اللاففم هنقلب إي إجاتك إران شتججو كذلك أكا أرمك نرى كفلت نجزي كل كفور نما ربت كفر هندرى كفل تكا كافرة هندك إتان وهم يصطرخون فيها ور إبداس إبدا كيسا إياني درمتشو بربادا وان إسان جأن ربنا أخرجنا يا ربي خين إبدا جهنم كنرى نباسي الدنيا أتنو ديبس نعمل صالحا وان قاريد لينا غير الذي كنا نعمل إسا دلقوت الرامتي بكا كفروت الر أمنا بكا وان إبدا نسين سسو وان قاري تكا وان جنة نسين سسو دلينا جأن شناءات أكن إسان جتشيسة دوب ربين إسان الرت ديبسي أكجئ أولم نعمركم سنتي addunyaa keessa isin hin jiraachifne maa waytii yookaa yeroo dheertuu yatazakkaru fiihi man tazakkar waytii namni gorfamee waan aakhiraa yaadatuu fedhu silaa yaadatu isin hin jiraachifne wajaa'akumun nadhiir ergamaan kiyya isinitti dhufee amanuu diddanii yookaa dubbii isaa dhagayuu diddanii fadhuuquu azaaba ibiddaa dhandhamaa famaa lidhoolimiina min nasiir kuffaarri nama isaanii dirmatee azaaba jalaa isaan baasu hin qabanii inna allaha caalimu rabbiin kan akkaan beeku غيب السماوات والأرض وان سمئي في دچي كيستن مرة فقاته يوكا أخت بيخو إنه عليم بذات الصدور ربين وان قران ما كيسجر بيخا دوب ربين سن بيخو وان برا مال هاتيو هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ربين إسا هقا غريكيسا ديمسيس غريكيسا بك إسا فدو فمن كفر فعليه كفره نمن إسنرى كفر كفرين إسا إسمرت لابت إساتو إتكت آتما nama biraatii miti diliin kufrii isaa isumarratti gabaabbatti walaa yaziidul kaafiriina kufruhum cinda rabbihim kuffaaraf kufriin isaanii waan biraa hin ida'u rabbii isaanii biratti illaa maqtaa rahmata rabbirraa fagaatuu malee walaa yaziidul kaafiriina kufruhum كفارف رب مرمون إساني وان برا إسانيهن إدأ إلا خسارة الدنيا آخر أت خسارة مملي يوكا بدو ملي وان برا هن إدأة قل أرأيتم شركاءكم ميهال شركاء تكيس نرانا أديسا الذين تدعون من دون الله كنين ربي أجتي ربي قد أتني إبادا يوكا قبرتا أصنام تابوتا ربي تك إتأستني شريك ربي تيادا ميوان إسان رب ما تكا إبادا هك أقول أتنين نا أديسا نما وأومت ربي جأما إسانتو وأومآف إبادني أروني ماذا خلقوا من الأرض ما دتشي تنرى وان إسان أوما نقرسيسا تكنا أديسا أم لهم شرك في السماوات تكا ربت إذا أمنيت سمي ربي وجين أومني تناف دبرتني إسا واتك خقاه هن أومن ربي وجلله هن أومن أم آتيناهم كتابا تكا وان إسان شريك ربيت جأنيف كتابا كنن كان إسان شريك ربيت جأو فهم على بينة منه كان إسان كتاب سنر رقاء اتكأبا واتك وانس دين كنرى هنجرو إسان خبعا وان أمن ربي قرقارني وان أمن كتابني إسان شريك ربي تجؤ إسان الرتي هنبون بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا وَنِّ غَرِينْ كُفَّارًا غَرِي إِسَانِي أَبْدَ الشِّيْسُ وَأَنْبِرَاتِي مِتِي إِلَّا غُرُورًا خجبة وان هنجره واني إسان والأبدا تشيسا سنمني قيا برو ويا قيامة نشفاء جتشو سن خجبة نمني قيا برو وشفاء ور ربين الرجالة سنمني وكتابني إسان ربي إسان أومتي سني جبرا جالل ربي هن أرجتو قيا برو إني قران إبدا والرئيس إباد قبوتي تايا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ربين دتش إسمي دنديتي إسات ديم أرى يوكا كف أرى أوه ولئن زالتا يونف كفت يوكا ديمت إن أمسكهما من أحد من بعده نمن إسم لي إسان أبو هنجر كان يوسمين بك إسئر ديمت كان يودتين بك إسئر ديمت أبي ديمون أوو هنجر إسال لمان دنديتي ربيت آبتني ربي أجتتي نمني إسيك أبو دنديو هنجر إنه كان حليما ربي كان أبسك أبو كان إطاعة كفارة هنجرجر غفورا كان نما إسان الرا غرا إسا دي بئي كفري ديسف أرارمو وأقسموا بالله كفار مكا ربيت خخته جهد أيمانهم خخو جبدو واني إسان الرت خختا لئن جاءهم نذير يو إرجما ربي تكو إسان ات إرجمي إسان كجيل تشؤو اتئفه ليكونن أهدى من إحدى الأمم ور أمتهن درك أجيل تانا أك أمني دبري نبي إساني خجب سيستي هن خجب سيف نجأني خختا وان إسان أكت خختنيف يهود آفي نصارا أنبيوت إساني خجب سيسني جران جتشا أغيان أغينيان نما إسان الرا يهود آفي نصار الرا نبي إساني خجب سيس أبارني يوكا الرفسني نتي أدو نبيين أكا إلمان إسرائيلتي إرغمت نتي إرغمي هنك جبسيف نو قجيلتي جل ديمنا جأني كنرت خختا أكا نجتشون إساني نتي نبيي خجب سيسور أبو كيستي يهود آفي نصار أر أما اللي أمة أنبيوت خجب السيس هندر أجيل يوكات آل جتشو فلما جاءهم نذير دوبة هقا رسول لتكايو إرجمان إسان جلدهم نجأني خخة اتئفه إننا بمحمد نجيني سرت هاجرات ما زادهم إلا نفورا رفون إسا هكرات أيسو يوكا فقاتو ملي وان برا إسانيهن إداني استكبارا في الأرض هك أملي إفقدس أوجج إيمان الرا ديسا يوكا فقاتا ومكر السيء سببا دلقا همتو دلقني فجج واني همتون إسان دلقا نبي محمد ميد أوف جج تتافة قلو تكا هدني تكا بياباسني تكا أجيسني نما أمني ميدني إسلام الرا أو أوجج دوب ربين إسان الرت ديبسي أكجئ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ملهمان نم اتيادا يو نمن اتيادا هك أنقلت أبو من ملأ هماسا يادت ديبئة بلان إني نم اتيادي إسمت ديبت أكا ميماك نجؤ أبولي سكيتي بولن قطن قطو قدهم فقيسن اتلأيتهم بيتو فهل ينظرون سي جر إرقما خي خجب السيسي همتو اتيادس وان براوه ايغني إلا سنة الأولين سنة يوكا آدى ربي تور دريت دلقو تري إسانت دلقو يوتات ملي سن هقا إسان إرقما إساني خجب سيسا لفرا فتؤو فلن تجد لسنة الله تبديلا آدى ربي نما إرقموت خجب السيسك إتآت أملي وان برت إران جرجيرو ولن تجد لسنة الله تحويلا أمس آدى ربي نما وابل سراك إتآن إسا كانت كان جرجير مهن أقرتو نما عذابهك أقلت ملي كانت هندبرو أولم يسيروا في الأرض سأرم كفاراس بي لفاكيس ديمني فينظروا هلالني كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أكا بود ور إرقموت ربي خجب سيس أبمتات أردى إساني أنا إسان إرى أمن هلالني أكا ربتي كفرنيتي أمني بيخني كفر إرى ديبئن صداتني وكانوا أشد منهم قوة جر أنبيوت خجب سيسي بدن سن ور مكة كان بمحمد خجب سيسر قام في هرئي في جوليك أباتؤ في أمري إيرة الليل أن ججبو دوبا سنما وج إسان فين إسن درني بيخا وما كان الله ليعجزه من شيء ربين كان ونتكلين إسدت أبسيفتهن تاني في السماوات ولا في الأرض سمئي في دتشيك ستي إنه كان عليما ربين كان واهند بيخو قديرا كان واهند الرتي إريك أبو ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ودو ربين دلي نمني دلقوف كان نمك أبو يوكا نمك إطاطتي ما ترك على ظهرها من دابة سلاواتك وان دتشيت نرياء لفرتهن ليسو ددفيت لفر إسان فتأ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى هاتيو إسان كتاتو هنقويتي بكمتو يوكا مكا أومتت بود آنسا سن قياك يا مآتي فإذا جاء أجلهم دوبا ويتين إسانيك أبم تهقا إساني تأفت تكا إتأفا ربين إسان إتآتاها بيخني فإن الله كان بعباده بصيرا ربين كان وان قبرون إسا دلقهن دبيخو وان إسان دلقن الرائسان قافته مؤمنا قلت قلتشي كافرك إتآتا درسين الديسة قرآن تن إبسدي في صدو مفأة هنغن